أي مسألة؟ القضية العلمية هو يكتب الله في قضية لأنه قريب قال يا أخي لا نحكم عليه. يعني ما المقصود الآن؟ من قال أنه كافر؟ قال طاووس استند إليه الصحيح. قال عبد الله بن طاووس قال ابن عباس في ما صح عنه بلفظ ليس بالكفر تذهبون إليه، والإسناد صحيح إلى ابن عباس. حقيقة لا أعلم خلافا في هذا إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود في الرشوة بالحكم قال ذاك الكفر، وابن مسعود قيد هذا الكفر إذا كان فيه رشوة، قال الرشوة في الحكم كفر. وأما غير عبد الله بن مسعود فيقول كفر دون كفر، وهو قول الأئمة الأربعة كلهم، هذا فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهذا اختياره وقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهذا قول جميع أئمة الدعوة النجدية، كلهم يقولون في هذه المسألة بأنه كفر دون كفر ما لم يستحل أو يبدل. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يغفر للشاهد الدين؟ حديث الصحيح عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشاهد كل شيء لا الدين، لأن هذا من حقوق العباد، وحقوق العباد لا تسقط ما لم يسقطها صاحبها وتبقى ذمة وتبقى يبقى الدين مربوطا في ذمة الشهيد، وهذا لا يمنع الشهادة، لأن بعض الناس تصور أن الدين يمنع الشهادة، الدين لا يمنع الشهادة ولكن لا يسقط عن الشهيد، فلا بد أن يعطى صاحب الحق حقه. الأخ يقول يوجد في بعض القصائد أحيانا في نوع ندى للميت ولا يقصد الاستغاثة ولا الطلب منه، إذا يا عمر أيا صلاح، فهذا أولا ينبغي أن نفهم أنه ليس من النداء في شيء، هو نادي ميتا، وإنما هذا أسلوب يستعمله الشعراء أشبه ما يكون عند أهل اللغة بالندبة، أشبه ما يكون عند أهل اللغة بالندبة، كقول فاطمة رضي الله عنها في البخاري ومحمدة وكقول ورثاء، يقصد به الندبة، لا يقصدون به دعاء الميت، فإن دعاء الميت شرك لا يختلف فيه، والاستغاثة بالأموات شرك لا يختلف فيه، وهذا ليس من الاستغاثة في شيء، ولم يقصدون هذا المعنى، ولكن إذا اتقي هذا خاصة في هذا العصر الذي تخيم فيها الجهل على الكثير، قد لا يفهمون هذه المعاني ويترتب على ذلك لبس، وقد يظن أن هذا من الاستغاثة، وحين يصر هذا من رجل معروف يقال هذا جائز ويترتب على ذلك أضرار كثيرة، فده يبتعد عن ذلك ويتقى حماية لجناب التوحيد وسدا لكل طريق يوصل إلى الشرك أو يظن بأنه شرك فيرتكب الآثام بسبب ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث صحيح، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. شكرا أحسن بارك بالنسبة لحكم الصلاة في المساجد المقبورة، ما هو تفصيل فيها؟ مساجد؟ المساجد المقبورة مثل قبر؟ التفصيل فيها أحسن بارك. الأخ يطلب التفصيل في مسألة المساجد فيها قبر. أولا لا يختلف العلماء في تحريم بناء المساجد على القبور وفي تحريم وضع القبور في المساجد، وهذا من المتفق عليه بين العلماء، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء في حديث جندب والحديث صحيح عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الحديث وفيه ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وهذا من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من تلك الصور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء شرار الخلق فدل هذا على أن هذا العمل من أكبر الكبائر. وأول من بنى المساجد على القبور هم العبيديون الرافضة في مصر وكان ذلك سنة 360. فقد استولى هؤلاء العبيديون على مصر ومكثوا فيه أكثر من 150 عاما ينكرون الشرك والبدع ويلعنون الصحابة على المنابر ويبنون المساجد على القبور ويقبرون أموات المعظمين في المساجد. وحين ضاق بهم المسلمون ذرعا واستطار شررهم وعظم خطرهم أفتى أئمة الإسلام آنذاك بوجوب قتالهم وأن دارهم دار حرب وأنهم كفرة فجرة. وتداول العلماء هذه الفتوى في المشرق والمغرب واتفقوا على هذه الفتوى فغزاهم صلاح الدين الأيوبي قبل أن يكون أميرا وكان قائدا آنذاك واستنقذ ما في أيديهم من ديار أهل الإسلام وطردهم عن مصر ولم يبق منهم أحدا أبدا ما بين قتيل وما بين طريق. ومنذ ذاك الوقت إلى عصرنا هذا وليس للرافضة موطئ في أرض الكنانة وإن كانوا اليوم يسعون جاهدين لإيجاد حسينيات ومراكز في أرض مصر. والرافض بلى حيثما حلوا في مكان أفسدوه ثانيا الصلاة في مسجد في قبر لا تجوز ولو لم يجد المسلم مسجدا يصلي فيه شرعت له الصلاة في بيته أو في سوقه أو في دكانه أو في الصحراء. ولكن لا يجوز له أن يصلي في مسجد فيه قبر. وقد اختلف الفقهاء فيما لو صلى ما حكم صلاته؟ هم يقولون حرام لكن لو صلى ما حكم صلاته على قولين. القول الأول أنها تصح، والقول الثاني أنها باطلة ويعيدها، وهذا قول الإمام أحمد واختاره أبو محمد بن حزم ومال شيخ الإسلام تيمية إلى القول الأول. لكن الصواب في ذاك أنه لا يصلي كما تقدم عندنا، لأن الذين لا يبطلون الصلاة لا يجوزون الصلاة. ينبغي أن نفرق بين الصورتين، بين حكم الصلاة وبين صحة الصلاة. فالإنسان لا يصلي في مسجد في قبر أبدا، لما في ذلك من وسائل الشرك. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته مرتفعة. لماذا يفعل هذا؟ لما في ذلك من التعظيم، ولما في ذلك من وسائل الشرك. ووجود القبور في المساجد من أعظم وسائل الشرك، فإنهم لا يضعون ولا يبنون المساجد على القبور إلا لتعظيم القبر. وذلك في بعض البلاد يطوفون على القبور الموجودة في المساجد، بل أحيانا يوجد أماكن لتنظيم الطواف على القبور في المساجد، وهذا شرك بالله جل وعلا. والله جل وعلا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله يقول ليطوفوا بالبيت العتيق، وهؤلاء يطوفون على القبور. نعم. ويختلف المسألة. الأخي يقول كيف نعرف الدار هي دار كفر أو دار إسلام؟ في أمور يتفق عليها العلماء، في أمور يختلف فيها. تقدم الحديث على المسألة أكثر مرة، قلنا أن الدور ثلاث على الصحيح: دار إسلام ودار كفر ودار مركبة منهما، كما قال ذلك الشيخ الإسلام رحمه تعالى في دار ماردين. في دور لا يختلف العلماء أن دار إسلام، والذي يحكم أهلها بشرع الله وتظهر فيه شعائر أهل الإسلام ولا تظهر فيه شعائر الكفار، لا يختلف الناس أن هذه دار إسلام. وفي دور لا يختلف العلماء أنها دار كفر، كالبلد يحكم فيه بغير ما أنزل الله وتظهر فيه شعائر الكفر ولا تنكر ولا تغير، هذا لا يختلف عن الدار كفر. وفي دار يختلف العلماء فيها، وهي الدار المركبة التي فيها كفر وفيها إسلام، فيها توحيد وفيها شرك، فيها موالاة للكفار وفيها مناصرة للمسلمين، وهذه الدار المركبة. ومن هذا أن يكون الحاكم طاغوتا ويكون الشعب مسلما، ولا تظهر شعائر الكفر من كل وجه، وإن كان هذا قد يكون مرتدا. فهذا من الأشياء التي يختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى، لكن الأول والثاني لا يختلفون فيه. فمن ثم إذا كان في إسلام وفي كفر، ولا غلب شعائر الكفر على شعائر أهل الإسلام، يؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر، ولم تكن شعائر الكفر هي الظاهرة، فهذه دار مركبة ما دام فيه كفر. فلا نحكم على الدار بأن دار إسلام لوجود الكفر، ولا نحكم على الدار بأن دار كفر لوجود الإسلام، ونحكم على أهل الدار بحكم خاص، ولا نحكم عليهم بحكم كلي عام. وعلى هذا نحكم على كل شخص بما يخصه بما يتصف به من الصفات، فلا نطلق علينا الألفاظ العامة، ولا ننزل اللفظ العام على من لا يستحقه، ولا نسلبه من يستحقه. وعلى هذا نعامل كل شخص بما يستحقه من الوصف. نعم. توزيع علمه في المقابر. أنا خيصل حكم توزيع علمه في المقابر. أذكر مقدمة مختصرة على مسألة المقابر، أنه يجب صيانة المقابر عن البدع، وعما يخرج المقبرة عما وضعت له كالأبنية على المقابر وكارتفاع القبور وكارتفاع الأحجار التي توضع على القبور ونحو ذلك، فإن هذه الأمور تمنع أو يمنع وجودها في المقبرة. وكذلك وضع مظلات في المقبرة سواء بدافع التضليل عن الشمس أو بغير ذلك تمنع مطلقا. فقد كانت أرض الحجاز أشد حرضا من أرض نجد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المتبوعون وإلى عهد قريب لم يضعوا مظلات في المقابر، ولم يضع أماكن لتنظيم العزاء، فإن الناس لا ينظمهم أعظم من الامتثال والالتزام بشرع الله جل وعلا. والتعزية غير مختصة بما بعد الدفن، التعزية تكون من العلم بالوفاة، وإذا كان في زحام على الرجل ينهى الناس عن ذلك ويتفرقون ويأتون إليه في بيته أو في المسجد. وكذلك مسألة توزيع المياه في المقابر، هذا لم يكن معمولا به في عصور السلف، وإذا كان يقصدون التقرب إلى الله فهذا غلط محض. وقد أنكر ابن تيمية رحمه تعالى كما في الاقتضاء إيجاد القرى في المقابر كتوزيع الخبز والماء ونحو ذلك، وماذا كان يفعلون هذا على وجه وجود عطشة، فهذا متى ما وجد الفعل، لكن هؤلاء يتم بالماء قبل أن يوجد الفعل، فعلم أنهم ما يقصدون قضية العطش، إنما يوجدون احتمالا ومظنة وجود العطش. كان الصحابة يعطشون في المقابر وما كان يأتون بالمياه، فإذا وجد رجل أصابه عطش يؤتى إليه بالماء، هذا لا إشكال ولا نزاع في جوازه. وأما تأتي بالماء قبل وجود العطش فيمنع من ذلك أيضا، ولا وجه للتوسع في المقابر ولا وجه للاستحسانات، وكل يوم يأتي شخص بقضية وبنية، كل من استحسن في المقبرة أتى به هذا الفعل للمقبرة. الواقف في المقبرة وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. ثم ذكر البخاري حديث علي المتفق على صحته، وترجم لهذا النووي أيضا في رياض الصالحين قال: باب الموعظة عند القبر. وجاء عند أهل السنن حديث البراء وفي الموعظة عند القبر، وهذا لا يكون على وجه الدوام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على ذلك، وإنما يفعل أحيانا ويقيد بأمور. الأمر الأول أن يكون الناس جلوسا، أن يكون الناس جلوسا، لأن الصحابة رضي الله عنهم حين تحدث مع ابن سلم كان على رؤوسهم الطير، لأنهم يجلسون حتى ينصتوا ويصغوا. الأمر الثاني أن تكون الكلمات مختصرة فلا يطيل ولا يشق على الحاضرين بحيث يفرغ من الدفن ولا يزال يتحدث. الأمر الثالث يعب ويتحدث من يستمع لقوله، ما يعب كل شخص ولا يتحدث كل شخص، لأنه كان في عصور الأوائل يتحدث من هو قدوة وقائد للناس، والناس يقتدون بقوله ويستفيدون منه. نعم، داخل المقبرة؟ لا، داخل المقبرة ما يوضع إنارات أبدا إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة إذا كان في ظلام، في ظلام ونريد أن نغسل الميت ليلا، نأتي بإنارة لإنارة المكان، إذا فرغنا نزيل هذه الإنارة مطلقا، ما توضع إنارة ثابتة، الإنارة الثابتة في المقبرة يمنع منها مطلقا، إنما نضع إنارة متنقلة، إذا وجد ظلام نأتي بها الإنارة المتنقلة ونضع حتى ندفن، إذا دفننا ما نحتاج. أما إذا كان فيه مثلا إضاءة كيكون الخمر ليلة بدر وما في حاجة إلى هذا، لا حاجة لذلك، ليس فيه موضة، هي للحاجة فقط. بالنسبة للفجر، فجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الذي يكون فيه البياض مستطيلا كذهب السرحان، هو الذي يذهب عموديا، هذا الفجر الكاذب. وأما الفجر الصادق هو الذي يذهب مستطيرا وينتشر في الأفق، وهذا الفجر الصادق، وهذا الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام للصائم، وهذا الذي يقول عنه ما تفضل الترمذي رحمه الله تعالى، حيث ينتشر البياض. نعم، يعني يذهب لزيارة المقابر ثم يضجع. يذكر عن بعض السلف أنه إذا زار المقبرة اضطجع في القبر ليتذكر ب يكون له موعظة، ويتذكر ب في الدنيا ما سيجري عليه بعد الوفاة، هذا ما في شيء يمنع منه إذا ما ارتكب بدعة أو غير ذلك، مثل هذا قد يرقق قلبه، ولا أعلم شيئا يمنع من هذا، وقد وجد عن عدد كبير من السلف أنهم يفعلون مثل هذا. القرآن سيب المخلوقات يعني إذا قصد على حسب القصد، إذا قال مادة القرآن، المادة طبعا مخلوقة بالاتفاق، وإذا كان هذا ينصب إلى القرآن هذا لا شك أنه غلط، وهم لا يقصدون هذا، إنما يقصدون المادة درس، درس القرآن، كما تقول أريد درس كذا أو أريد درس هذا، هكذا يقصدون، ما يقصدون الأول. أوصاك هو بالجامعة النية لابد من الزكاة، الزكاة لابد من النية، كيف تجمع له طلب منك الجامعة؟ قد يكون متعففا عن الزكاة، نعم قد يكون متعففا، وإذا كان شكى لك يعني هل هذه لك بالجامعة مثلا عنه، قد تكون مستفيدة، تريد الاستفادة لنفسك. وفي تفصيل هذه القضية، شخص مثلا له دين على رجل، شخص له دين على رجل ويريد أن يجمع لهذا الرجل ليأخذ دينه، فإن كان هذا الرجل قد أوصاه بذلك هذا لا بأس به، يجمع له من الزكاة ويستوفي حقه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يكون قد وكله، فهذا يمنع منه، لأنه قد يكون هذا متعففا عن الزكاة ولا يأخذ الزكاة، فكيف تجمع لرجل من الزكوات وهو لا يأخذ الزكاة؟ الأمر الثالث أن يكون قد أشار إليه وأومى إليه وقال أنا أحتاج لو تجمع لي مثلا، ولم يجزم عليه بذلك، مثل هذا يجمع ولا بأس به ويأخذ حقه. حال الرابعة أن يكون عند صاحب الحق زكاة ويطلب الآخر ويأكثر الصورة، يعني أنا أطلب زيدا من الناس 10,000 ريال، أطلب من الناس 10,000 ريال وبلغت زكاتي 10,000 ريال، فأقول أخصم ما على فلان تكون عن زكاة مالي، فهذه الصورة يمنع منها. وقد منع من ذلك جماهير العلماء، لأن يفعل ذلك حفظا لماله، ولكن أجاز هذه الصورة بعض العلماء إذا لم يكن تحايلا ولم يكن عجزا عن قبض ماله، مثل أن يكون مستعدا لتسليم 10 لهذا الفقير ثم الفقير بدوره يسلمها لهذا. قالوا في هذه الصورة جائزة لأنه ما قصد، البعض يفعل هذا حفظا لماله، ولأنه لو فتح هذا المجال نحن نعرف أن معظم أثرياء العالم لهم ديون على الآخرين، فبالتالي ربما لا يزكون ثم يحصل ضرر على الفقراء، ويعلم أنه لا يأخذ ماله من هذا المماطل، فمن ثم منع جماهير العلماء من هذه الصورة. والله أعلم.